الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، نواصل شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 81 هذا هو الدرس 81 من شرح كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. ونبدأ بباب ذكر التحميد مع التسبيح ومسألة الله جل ذكره الغفران في الركوع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذه قراءة في كتاب الأوسط للإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ذكر التحميد مع التسبيح ومسألة الله جل ذكره الغفران في الركوع. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، ويتأول القرآن، يعني إذا جاء نصر الله والفتح. هذا حديث متفق عليه، ويؤخذ منه أنه يستحب للإنسان أن يقول وهو راكع: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. ومعنى يتأول القرآن أن يفسره عمليا، حيث قال الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان بعد الفتح يسبح بحمد ربه ويستغفره ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. نعم. قال رحمه الله: ذكر التقديس في الركوع. قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فذكرته لهشام فقال: في ركوعه وسجوده. هذا حديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه، ويؤخذ منه استحباب قول الرجل في ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قدوس يعني مقدس مطهر من كل عيب سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وجه غير الذي ذكرناه مما يقال في الركوع. قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني ابن أبي الزناد عن موسى ابن عقبة عن عبد الله ابن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله ابن أبي رافع عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر، فإذا ركع كان كلامه في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمنت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري وعصبي وعظمي ومخي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. قال أبو بكر: للمرء أن يقول بأي خبر شاء من هذه الأخبار، إذ الاختلاف في ذلك من جهة المباح، فأي تسبيح أو تعظيم أو ذكر أتى به مما ذكرناه في هذه الأخبار فصلاته مجزئة. وقد ذكرنا عن غير واحد من التابعين أقوالا غير الذي ذكرناه، وقد ذكرت ذلك في غير هذا الكتاب. وهذا ذكر ثالث أيضا يستحب أن يقوله العبد في ركوعه، وهو صحيح ثابت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله، أن تقول في ركوعك: اللهم لك ركعت وبك آمنت، أنت ربي، خشع لك سمعي وبصري وعصبي وعظمي ومخي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. ما معنى ومخي؟ مخي، ما هو المخ مقصود هنا؟ بين المفاصل. لا مخي. نعم العظم. المخ هو مخ العظم، يعني داخل العظم، النخاع الذي داخل العظم يسمى المخ، مخ العظم، النخاع الذي هو داخل العظم. وما معنى ما استقلت به قدمي؟ ما استقلت به قدمي لله رب العالمين، ما استقلت به قدمي. نعم أحسنت، ما حملت به قدمي لله رب العالمين. حملت به قدمي، ما استقلت به قدمي، يعني كل جسدي الذي يحمله قدمي هو كله خاشع لك يا رب العالمين. ومعنى قول أبي بكر بن المنذر للمرء أن يقول بأي خبر شاء، يعني إن شئت قلت بالدعاء الأول أو الثاني أو الثالث أو نحو ذلك، فأنت مخير بين هذه الأدعية. وأقول يستحب للمرء أن لا يقتصر على دعاء واحد، وإنما ينوع بين الأدعية. نعم. قال رحمه الله: وكان سفيان الثوري يقول: وقد كانوا يسحبون 3 تسبيحات في كل الركوع، أي يسبح 3 سبحان ربي العظيم. وقال أصحاب الرأي: يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3. وكان الشافعي يقول: وأحب أن يبدأ الركوع في أن يبدأ الراكع في ركوعه أن يقول سبحان ربي العظيم 3. ويقول: ما حكيت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله، يعني اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، أنت ربي خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي، وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. وقيل لأحمد ابن حنبل: نقول سبحان ربي العظيم وبحمده. قال: أما أنا فلا أقول وبحمده. يجوز للإنسان أن يقول أي دعاء من الأدعية السابقة. وإن كان سفيان الثوري رحمه الله نقل أن السلف كانوا يستحبون أن تبدأ أولا تقول سبحان ربي العظيم 3 ثم تدعو، أو سبحان ربي الأعلى 3 ثم تدعو. ونقول سواء بدأ بذلك أو لم يبدأ به، فكل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وإن لم يسبح 3 ودخل في الدعاء مباشرة فهذا أيضا وارد عن الحبيب عليه الصلاة والسلام. نعم. هذا الذي ذكرت أنه يجوز. نعم. قال رحمه الله: ذكر النهي عن القراءة في الركوع والسجود. قال: حدثنا محمد ابن عبد الوهاب قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس ابن يزيد عن ابن شهاب قال: أخبرني إبراهيم ابن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه عن علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا. يؤخذ من هذا الحديث كراهية قراءة القرآن في الركوع والسجود، كراهية قراءة القرآن في الركوع والسجود. وهذا حديث صحيح رواه مسلم: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. قال رحمه الله: قول المصلي سمع الله لمن حمده مع رفع الرأس من الركوع. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. قوله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. هذا يدلك على الوقت الذي كان يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، يعني حين يرفع صلبه من الركوع أي أثناء الرفع يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قائما قال ربنا ولك الحمد. نعم. نعم، هذا سائل يقول لو قرأ الإنسان آية في الركوع أو السجود ويقصد بها الدعاء لا بأس بذلك إذا قالها على هيئة الدعاء، أما إذا قالها على هيئة تلاوة القرآن فيكره. نعم. قال رحمه الله: ذكر التحميد والدعاء بعد رفع الرأس من الركوع. قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ثم يتبعها اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت بعد. قال وأخبرنا حاتم بن منصور أن الحميدي حدثهم قال قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى الجد هنا؟ نعم، أحسنت، ذو السلطان والعظمة. ولا ينفع ذا الجد، لا ينفع ذا السلطان والعظمة منك جده سلطانه وعظمته يوم القيامة. إذا أمر الله إنسان بإنسان إلى النار لا تنفعه عظمته ولا سلطانه ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه، لأنه لا راد لقضاء الله وقدره ولا دافع لأمره سبحانه وتعالى. وهذه الأدعية أيضا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقولها الإنسان وهو رافع رأسه من الركوع. نعم. قال رحمه الله: وروى هذا الحديث محمد بن يحيى عن أبي مسهر عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال: ذكر فضل التحميد بعد رفع الرأس من الركوع. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزرقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزرقي أنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ قال الرجل أنا يا رسول الله. قال لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وهذا أيضا دعاء أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه السنة تسمى بالسنة الإيه؟ السنة التقريرية. أحسنت، سنة تقريرية، أي سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول هذا الدعاء فأقره على ذلك فصارت سنة، وهو الدعاء قال الرجل سمع الله لمن حمده، قال رجل ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فيجوز الإنسان أن يقولها. نعم. قال رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقوله المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده. اختلف أهل العلم في قول المأموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقال الطائفة يقول سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد. كذلك قال محمد ابن سيرين وأبو بردة، وقال عطاء يجمعهما مع الإمام أحب إلي، وبه قال الشافعي وإسحاق ويعقوب ومحمد. وقال طائفة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل من خلفه اللهم ربنا لك الحمد. هذا قول عبد الله بن مسعود وابن عمر وأبي هريرة. قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان عن سلمة ابن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فليقل من خلفه اللهم ربنا لك الحمد. قال حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول إذا كان مأموما فقال الإمام سمع الله لمن حمده قال ابن عمر اللهم ربنا لك الحمد. قال وحدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أيوب السختياني قال سمعت عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج يقول سمعت أبا هريرة يقول إذا رفع الإمام رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فليقل رب فقل ربنا لك الحمد. قال أبو بكر سقط من كتابي فقل، وبه قال الشعبي ومالك، وقال أحمد بن حنبل إلى هذا انتهى أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. فالاقتصار على ما علم النبي صلى الله عليه وسلم المأموم أن يقوله أحب إلي، وينبغي أن يكون قول المأموم ربنا لك الحمد أوكد من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد عند من يجعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم على الفرض. ومما يزيد ما قلناه توكيدا قول الرجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع الله لمن حمده. قال حدثنا محمد ابن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك بن أنس والليث بن سعد ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. تلخيص المسألة: هل يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أم يقول ربنا ولك الحمد فقط؟ اختلف العلماء على قولين. القول الأول يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وهذا قول الشافعي، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية. القول الثاني يقول المأموم ربنا ولك الحمد فقط، ولا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا كان إماما أو منفردا، وهذا قول ثلاثة من الصحابة عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهو قول الإمامين مالك وأحمد، رحم الله الجميع. الترجيح، نعم، وهو قول ابن المنذر أيضا، نعم، أحسنت. الترجيح القول الأول أم الثاني؟ الثاني. طبعا القول الأول قول الشافعي، رجحه شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله في صفة الصلاة، حيث يقول ولا مانع أن يجمع بينهما، فيقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الترجيح الراجح هو القول الأول أم الثاني؟ الثاني. القول الثاني هو قول الجمهور، والدليل ما ذكره الإمام ابن المنذر هنا رواه وهو ثابت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لم يقل وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. إذن فهذا الحديث صريح في ذلك، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. وهذا هو المنطوق، والاستدلال بالمنطوق أقوى من الاستدلال بالمفهوم، لأن الفريق الأول استدل بالمفهوم، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد لا يفهم منه أنه ينهاه عن قول سمع الله لمن حمده، لا يفهم منه، فاستدلوا بالمفهوم، والاستدلال بالمنطوق أقوى، فالقول الثاني قول مالك وأحمد أقوى، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: ذكر فضل قولي اللهم ربنا لك الحمد. قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أي أن الملائكة تقول ربنا ولك الحمد، لأن الملائكة تقول ذلك خلف الإمام، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقال الناس اللهم ربنا ولك الحمد، قالت الملائكة أيضا اللهم ربنا ولك الحمد، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا كرم من الله جل وعلا للعبد، ومغفرة الذنوب هنا هل المقصود بها مغفرة الكبائر والصغائر أم يقصد بها الصغائر فقط؟ نعم، أحسنت، بارك الله فيك، يقصد بها الصغائر فقط، فقول غفر له ما تقدم من ذنبه أي من الصغائر. إذن ما الدليل على أن مثل هذا الحديث وأمثاله على أن مثل هذا الحديث وأمثاله مقتصر على الصغائر دون الكبائر؟ نعم، أحسنت، حديث ما رواه البخاري في صحيحه الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ولذلك العلماء يقولون أما الكبيرة فيشترط لمغفرتها التوبة والإقلاع، التوبة والإقلاع. فمن كان يعمل كبيرة من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والعياذ بالله ونحو ذلك يشترط أن يقلع ويتوب يعاهد ربه ألا يعود. نعم. نعم حتى لو كانت متعلقة بحق الآخرين لابد أن يتوب إلى الله عز وجل ويقلع حتى تغفر. ثم إن استسمح صاحب الحق ورده في الدنيا، وإلا فيظل حق العباد متعلقا به أخذ من حسناته يوم القيامة. وبعض العلماء يقول إن تاب الإنسان توبة صادقة خالصة فإن الله يرضي الغريم يوم القيامة. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة برجل فينظر إلى أعلى فيرى قصرا عاليا مرتفعا فيقول يا ربي لأي نبي هذا، لأي شهيد هذا؟ فيقول هو لك إن عفوت عن أخيك. فيقول يا ربي عفوت عنه، فيقول خذ بيد أخيك وادخل الجنة. فيرضيه الله تبارك وتعالى رغم أنه أن أخاه قد ظلمه، وهذا متعلق بحق العباد. فينبغي الإنسان أن يحسن التوبة ويخلصها. إن استطاع أن يستسمح المخلوقين أو أن يرد حقوقهم فعل، وإلا إن لم يستطع فعليه أن يتوب توبة صادقة بين يدي الله تبارك وتعالى، والله يرضي الغرماء يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: ذكر الاعتدال وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثنا سالم البراد وكان عندي أوثق من نفسي. قال: قال لنا أبو مسعود البدري: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما ركع وضع كفيه على ركبتيه حتى استقر كل شيء منه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فاستوى قائما حتى استقر كل شيء وكبر وسجد. قال: حدثنا محمد ابن إسماعيل قال حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال أخبرنا ثابت قال: كان أنس ينعت لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. وهذه سنة في الحقيقة، يعني ينبغي أن نطبقها ولو مرة، أن يرفع الإنسان رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، فيطيل في الدعاء حتى يقول الناس قد نسي، فيقول مثلا: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذه رواية الإمام مسلم رحمه الله حينما كان يرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من الركوع، وهذا أطول ما قرأت من دعاء كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن، فقد يكون تفسيرا لقول أنس حتى يقال قد نسي. نعم. قال رحمه الله: ذكر التسوية بين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع. قال: حدثنا يحيى ابن محمد قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان سجوده وركوعه وما بين السجدتين وإذا رفع رأسه من الركوع قريبا من السواء. هذه التسوية هي الاعتدال وأنتم تعلمون أن السنة أن يطيل المصلي في الركعة الأولى ثم يخفف في الثانية ثم يخفف أكثر في الثالثة ثم يخفف أكثر في الرابعة، فتكون الركعة الأولى أطول ركعات الصلاة وتكون الركعة الأخيرة أقصر ركعات الصلاة. فإذا أطال في الفاتحة الأولى أطال في الركوع الأولى، أطال في سجود الأولى، وإذا قصر في قراءة الثانية قصر في ركوعها وقصر في سجودها، فهذا هو الاعتدال المذكور هنا أو المقصود والله أعلم. وإلا فقد نرى مخالفة للسنة أحيانا من بعض الأئمة حيث يطيل في الركعة الأخيرة، يطيل في السجدة الأخيرة جدا ويقول أكثر فيها الدعاء. فنقول يا أخانا الكريم، على هذا التدريج الذي ذكره ابن القيم رحمه الله أن أطول الركعات الأولى وأقصر الركعات الأخيرة كما ذكره في زاد المعاد، تكون أطول سجدة في الصلاة هي السجدة الأولى وأقصر سجدة هي السجدة الأخيرة. إذن ينبغي أن تكون السجدة الأخيرة في الصلاة هي أقصر السجدات على الإطلاق، حتى ولو جاء الشيطان وزين لك أن تكثر من الدعاء فيها لتخالف السنة، فاقطع الدعاء وقم، اقطع الدعاء وقم لكي تطبق سنة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: ذكر التكبير مع الإهواء للسجود. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا. قال أبو بكر: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا كبر كبر وهو ينحط. وهذه من بركات هذا الكتاب أنه يعطيك دقائق سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا كان قائما وأراد أن يسجد، هل يقول الله أكبر ثم يسجد، أم ينتظر حتى يقترب من السجود ويقول الله أكبر، أم يقول الله أكبر بين الركوع والسجود؟ نتأمل. هنا يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، يعني أثناء الرفع، لا ينتظر حتى يرفع ثم يقول سمع الله لمن حمده، لا، يقول هو يرفع حين يرفع سمع الله لمن حمده ويستقر، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد. إذن ربنا ولك الحمد من أذكار القيام، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، حين يهوي، لم يقل ينتظر حتى يسجد ثم يقول الله أكبر، ولا يقول الله أكبر ثم يسجد، لا، حين يهوي، يعني أثناء الهوي، أي أن التكبير بين القيام وبين السجود. قال أبو بكر، أبو بكر بن المنذر قال: وكان عمر بن الخطاب إذا كبر كبر وهو ينحط، يعني يكبر أثناء الهوي. وهذا ما يسميه الشافعية ملأ أو ملأ الركن، فيقولون لا يتركون هذا الركن فارغا وهو ركن الانحطاط وركن الهوي، وإنما يكبر أثناء الهوي. يعني وانت لو جئنا بكاميرا على البطيء وانت واقف تريد ان تسجد، فلو قلت الله اكبر ثم سجدت، او سجدت ثم قلت الله اكبر، فان هذا كله لم يأتي بالسنة على وجهها، وانما تنتظر حتى تقترب من السجود، يعني انت في وسط بين القيام والسجود ثم تقول الله أكبر وتنتهي من التكبير قبل أن تسجد. فالتكبير لا هو من أذكار القيام ولا هو من أذكار السجود، وإنما هو بين الركوع والسجود. نعم. طيب، أتوقف هنا إن شاء الله تعالى، أن عندي محاضرة الآن، فأنا أعتذر منكم، والأسئلة إن شاء الله سيجيبها فضيلة الشيخ علي حفظه الله تعالى، يجيبكم على أسئلتكم. لا لا، يجيب إن شاء الله على أسئلتكم.